الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم مناداة الشخص باسم من أسماء الله؟ مثال: عبد المهيمن فينادى مهيمن بدون آل التعريف، هل هناك فيه فرق بين إضافة آل التعريف أو تركها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الأصل المتقرر عند العلماء أن الشخص إنما ينادي باسمه الذي سماه به أبوه، فإذا سمى الإنسان ولده بعبد المهيمن فلا يقال له يا مهيمن، وإنما يقال له عبد المهيمن، وإذا سماه أبوه عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الرحمن فلا يختصر الاسم، وإنما يطلق عليه، وإنما ينادى بالاسم الذي سماه به أبوه، هذا أولا. وأما ثانيا، فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز للعبد أن يتسمى بشيء من أسماء الله بثلاثة شروط، وهذا في باب التسمي لا في باب النداء، لأن باب النداء عرفنا قاعدته، وهي أن الإنسان ينادى باسمه الذي سماه به أبوه. وأما باب التسمية بشيء من أسماء الله فيجوز عند أهل السنة، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا يكون هذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله عز وجل والتي لا يجوز إطلاقها على غيره سبحانه وتعالى، كاسمه الله، الرحمن، الرب، الإله، كل هذه من الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على غيره سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: أن لا يراقب في التسمية معنى الصفة، لأن المتقرر عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات كماله ونعتا من نعوت جلاله وكبريائه وجماله وعظمته عز وجل، فلا يجوز أن نسمي أحدا من المخلوقين باسم من أسماء الله بسبب أنه يحمل صفة من صفات الكمال، فلا نسمي الإنسان عزيزا لأنه عزيز في قومه أصلا، ولا نسميه كريما لأنه متصف بصفة الكرم. لما؟ لأن إطلاق الاسم مراعا فيه معنى الصفة من خصائص الإطلاق على الله عز وجل، فالله عزيز اسما وعزيز صفة، ورحيم اسما وذو الرحمة صفة، وحكيم اسما وذو الحكمة صفة، فكل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفات كماله. الشرط الثالث: أن لا يكون هذا الاسم معرفا بأل التعريف، فلا يقال العزيز وإنما يقال عزيز، ولا يقال الكريم وإنما يقال كريم، ولا يقال القوي وإنما يقال يا قوي، وهكذا، لأنها إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تقتضي الاستغراق، أي استغراق مسمى هذا الاسم، فالله عز وجل يقال له العزيز بالألف واللام لأن له كل أنواع العزة، ويقال القدير لأن له كل أنواع القدرة، ويقال له القوي لأن له كل معاني القوة، وهكذا. فإذا جعلت الألف واللام في هذا الاسم وأطلقته على المخلوق فقد جعلته ندا لله عز وجل فيما هو من خصائصه، وهذا أمر لا يجوز. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن نطلق شيئا من أسماء الله على المخلوقين، والله أعلم.